عشر ليالي عشر ليالي سهروا انت اللي مبدل القمر فقالوا القمر غالي حقوا عشر ليالي عشر ليالي سهر حبيبي بدو